أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن بشارة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنرى فعلا هو هذه البشارة في هذين العهدين ومدى تطابق هذه البشارة الموجودة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا التبشير في الكتاب المقدس يؤكده القرآن الكريم عندما أخبرنا في كثير من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به على لسان موسى وعلى لسان عيسى، كما بشر به على لسان الأنبياء الذين سبقوا أيضا موسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لكن ما يهمنا في هذا المجال ما ذكر على لسان موسى وعيسى في العهدين القديم والجديد. نقف مع بعض النصوص أولا في اللي هو العهد القديم، البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم في العهد القديم، يعني في التوراة أو عند اليهود. النص الأول، طبعا النصوص كثيرة جدا، لكن سنقف مع نماذج لهذه النصوص لنرى هل فعلا بشر به أم لم يبشر به. النص الأول ما ذكر في سفر التكوين في الإصحاح 17، وطبعا في هذا الإصحاح، هذا هو الكتاب المقدس وهذا هو الإصحاح اللي هو 17 الذي يتكلم فيه عن هذه البشارة. طبعا النص اللي موجود في الكتاب هو الموجود أمامكم على اللي هو اللوح. ماذا يقول اللي هو سفر التكوين في الإصحاح 17؟ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني سمعت دعاك يا إبراهيم في إسماعيل، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذه إيش؟ هذا الآن كلام الرب لمين؟ لإبراهيم في إسماعيل. يعني وكأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم، يعني دعائك لإسماعيل استجبت لك فيه، بأني سأبارك، استجابة لدعائك سأبارك في نسل هذا اللي هو إسماعيل، وأجعله طبعا كثيرا جدا وأمة كبيرة مباركة. البعض يمكن يقول وين الشاهد في اللي هو هذا الكلام الموجود في نص اللي هو التوراة؟ طبعا أيوة، في النص باللغة العبرية عندهم أكثره كثيرا جدا، بمعنى يعني بلغتهم العبرية بماد ماد أو بمود مود، يعني كثيرا جدا. أمة كبيرة اللي هو لجوي جادول، أي أمة كبيرة. طبعا هناك سر في اللي هو النص الموجود، لكن بالنسبة لي اللي هو هذا النص الذي يعني يتحدث عن بشارة اللي هو التوراة بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النص طبعا تنبه له العلماء، هو في أصله في صراحة في البشارة بنبينا محمد بأن يجعل البركة في اللي هو اتباعي أو في أتباعي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يكثر الله عز وجل اللي هو نسل إسماعيل ويجعل من نسله من له أتباع كثر، من هو اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعله أمة كبيرة، وهذه الأمة طبعا يكون على رأسها من هو من سلالة من إسماعيل عليه السلام. طبعا بالنسبة لهذا النص أخفى اليهود كعادتهم الإشارة الصريحة لمين؟ لاسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخفوا الإشارة الصريحة واستغنوا بكلمات، هذه الكلمات فيها رموز أو فيها نعم يعني شفرة معينة أو أرقام خاصة، هذه الأرقام في مجموعها تدل على مين؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام عرف عند اليهود أو عند غيرهم بما يعرف ب اللي هو حساب الجمل. كيف حساب اللي هو الجمل؟ أن يعطوا لكل حرف رقم. أيوة رقم. الآن هم لم يذكروا اسم محمد صراحة، لأنهم إذا ذكروا اسم النبي صراحة هذا بيكون حجة عليهم، فراحوا هم يعني عوضوا أو أخذوا كلمة محمد وحذفوها ووضعوا بدلا منها اللي هو كلمات بنفس اللي هو إيه؟ مجموع حروف كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا السر بقي فترة طويلة وهو غير معروف، لكن بعد فترة خاصة الناس اللي بيسلموا إلى آخره وإطلاع اللي هو علماءنا على هذه الأسرار المتعلقة بالحروف، حللوا هذه الكلمات اللي الآن راح نحللها، حللوها وقارنوا فيما بينها وبين كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن مجموع حروف هذه الكلمات يساوي مجموع حروف كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الإشارة في هذا النص إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف مع بعض اللي هو حساب الجمل المتعلق بالحروف والأرقام المقابلة لهذه اللي هي ايش الحروف، بعيدا عن اللي هو النص الموجود الان. يعني انا بدي اسجل الحروف والارقام التي تقابل كل حرف علشان بعديك احنا نحلل الكلمات الموجوده في هذا النص ونشوف هل هي فعلا رمزت الى نبينا صلى الله عليه وسلم ام لا. نشوف هاي اللي هو حرف الالف عندهم بيساوي اللي هو ايه رقم واحد، كويس. باء اثنين، طبعا هما الترتيب الحروف ابجد هوز، نعم. الف باء جيم ثلاثة، دال اربعة، هاء خمسة، واو ستة، وزين هو سبعة. هاي ترتيب. الآن أبجد هوز نبدأ اللي هو إيه، حطي الحاء بيساوي كام؟ ثمانية. الطاء تسعة. الياء عشر. هاي الأرقام هذه من الألف للياء من واحد إلى عشرة. الآن بيبدأ اللي هو الترتيب طبعا بطريقة أخرى، بيبدأ بعد العشرة عشرة عشرين. يا حطي كلمون اللي هي الكاف عشرة عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، كويس. النون كلمون اللي هو خمسين. الآن السين صافص، السين اللي هو أي ستين. العين سبعين. الفاء 80. ايوه الصاد 80، نعم 90. الصافص قرش اللي هو قاف اللي هي 100. الان عاد بيبدا، لاحظوا غاد انتهى ب 10 صار 20، الان انتهى ب 100 بصير 100 200 300. الراء 200. الشين 300. طبعا اللي هي بيصير ان بعدها اللي هي الثاء التاء عفوا التاء اللي هو 400، والثاء 500، والخاء 600، والذال وبعد الدال اللي هي الضاد 800 والضاء اللي هي 900 والغين هو ايه؟ الألف. هاي اللي هي الحروف والرقم الذي يقابل كل ايش؟ كل حرف. واضح؟ هذه الحروف وحساب الجمل عند اللي هو مين؟ اليهود. كل حرف يقابل رقم. واضحة المفهومة؟ أيوة. الآن بدنا نرجع لمين؟ للنص. بعد ما احنا فهمنا اللي هو الحروف ورمزية كل حرف أو الرقم الذي يقابل كل حرف، بدنا نشوف اللي هي النص. لكن قبل ما نشوف النص الآن، وضحت هذه اللي هي الأرقام ودلالة كل رقم، سجلتوها؟ الآن لاحظوا لو احنا بدنا يعني نحلل هنا وبعدين نرجع للنص، نحلل هنا الكلمتين اللي موجودين عندنا في اللي هو الكتاب ونرجع لي اللي هو النص. كلمة أكثره كثيرا جدا اللي هي إيش؟ بماد ماد. وأجعله أمة كبيرة اللي هي إيه؟ لجوي جادول أمة كبيرة. بدنا نشوف بماد ماد عشان نشوف اللي هو إيه؟ بماد ماد نشوف قديش حروفها، واللي هي لجوي قديش بتساوي، وبعدها نشوف كلمات محمد كم تساوي. لاحظوا بماد ماد، نشوف خليكم معي. هاي الباء قديش؟ 2. الباء 2. الميم بماد اذا زائد 40. الالف 1 زائد 4 اللي هو 4 زائد 40. كويس. الآن لاحظوا يعني الحروف اللي هي 1 زائد 40 زائد كذا. الآن بماد هاي اللي هي الكلمة هذه، وماد برضو زائد اللي هو ايه؟ 40 زائد اللي هو 1 زائد 4. الآن لو جينا جمعناهم مجموع اللي هو الأرقام هذه والأرقام هذه، اجمعوهم يا أيوة 47 زائد 45 بيساوي كم؟ يا 92. هذا مجموع اللي هو إيش؟ كلمة بماد ماد. بدنا نشوف نحلل اللي هي إيه كلمة لجوي جادول برضو بطريقة اللي هو حساب الجمل. تابعوا معي. اللام قديش اللام؟ 30. الجيم؟ 3. الواو؟ الياء؟ 10. هاي اللي هي لجوي زائد يا أيوة 4 زائد الواو الواو قديش؟ اجمعوهم قديش بيطلع المجموع؟ زائد 73. زائد قديش؟ 43. شوفوا كيف المكر، كيف بطمسوا اللي هو يعني مسحوا اسم محمد وعوضوه بايش؟ بهذه الكلمات اللي طبعا الشفرة لهذه الكلمات موجودة عند مين؟ عند أحبارهم وعلمائهم، لكن ما بيعلمهاش عامة اللي هو إيه؟ الناس. طيب كويس، هاي ناتج هذه 92 لجوي جادول وبماد ماد 92. احنا قلنا اللي هو الآن دلالة هذه الكلمات هي على مين؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم. بدنا نشوف فعلا هل كلمة محمد تساوي في مجموعها هذه الحروف ولا لا؟ حللوا معي كلمة محمد. الميم 8 زائد 4 بيساوي 92. إذا لاحظوا كيف اللي هي الحلقة 2 99. إذن كلمة لجوي جدول أو بماد ماد هذه كلمة وكلمة محمد لجوي جدول كلها في النهاية كام؟ 92. مجموع حروفها 92. كويس؟ إذن هذا هو مكر اللي هو مين؟ اليهود في الحديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة حساب الجمل وطمس هذا الاسم في البشارة اللي راح نرجع لها مرة ثانية ونقارنها فعلا بهذا النص. إذن أو بهذا التحليل، هذا حساب الجمل أو هذه الحروف ورمزيتها أو الأرقام المقابلة لها وين؟ عند مين؟ عند اليهود. طبعا هناك نصوص كثيرة وصريحة في الدلالة على مين؟ على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن لمين؟ للنص. أيوة النص، لاحظوا إيش بيقول النص. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه زي ما ذكرنا، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اللي هي كلمة أكثره كثيرا جدا بماد ماد، لا بماد ماد يعني في اللغة العبرية اللي هي إيش؟ كثيرا جدا، كثير كثيرا جدا. نعم، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. أمة كبيرة بمعنى اللي هي إيش؟ طبعا اللي هي لجوي جدول. أيوة لجوي جدول. لاحظوا إحنا بماد ماد ولجوي جدول هذه في لغتهم العبرية هاي حللناهم، بماد ماد ولجوي جدول قديش كان مجموع حروفهم؟ 92. أيوة هذه اللي هي الكلمات، كان اللي هو اسم محمد عليه الصلاة والسلام موجود، إنه إسماعيل سمعت لك وسأباركه وسأجعل من ذريته محمد الذي سيكون له أتباع كثر وأمة كبيرة جدا. وإحنا معروف يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الواحد معه اللي هو الرهط. طبعا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وطبعا معه أمة كبيرة جدا، هذا ما ورد في اللي هو الحديث الصحيح. فهنا هذا النص يبين تماما أن المراد بهذه البشارة التي سمع الله أو استجاب الله فيها لإبراهيم في إسماعيل تمثلت في مين؟ في محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذه البشارة؟ وهي هذا هو التحليل الموجود إيش أمامكم، يوضح اللي هو إيه فعلا دلالة الحروف اللي كل حرف فيها أخذ رقم معين زي ما بينا، على أن المراد بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبع بالنسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام الذي حمل هذه البركة اللي طبعا دعاله فيها إبراهيم عليه السلام، سكن مكة أو سكن صحراء اللي هو فاران. يعني لاحظوا النصوص الجاية كمان بتتكلم عن هذا الرجل هو إسماعيل الذي إيش دعا له إبراهيم بهذا الدعاء واستجاب الله له هذا الدعاء عن سكناه في أرض اللي هو فاران، التي طبعا ترتبط بمين؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبكر إبراهيم صباحا طبعا قصة اللي هي أخذ هاجر وإسماعيل والذهاب بهم إلى اللي هو مكة. هنا طبعا أحيانا بيحاولوا يعملوا خربطة في بعض اللي هي المعلومات، لكن يأبى الله إلا أنه يظهر اللي هي الحقيقة. فبيقول تاهت في برية بئر السبع لما فرغ الماء إلى آخره، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها، كلام كثير من هذا الكلام، قومي واحملي الغلام وشد يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة، كلام اللي ذكرناه. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران اللي هي إيه؟ صحراء مكة. لاحظوا ارموا فإن أباكم كان راميا. النبي عليه السلام بيقول للصحابة، نعم اللي هو إسماعيل عليه السلام كان راميا، هي اللي هو كان ينمو رامي قوس، نعم كان مشهور به اللي هو الصيد. إذن إسماعيل من سكن اللي هو برية فاران. طبعا برية فاران راح تيجي بعد شوية معنى في اللي هو بشارة أخرى من بشارات الكتاب المقدس أو العهد القديم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن البشارة الثانية، وهذه بشارة مهمة ديروا بالكم وسنحللها ونرى مدى تطابقها، وهذه يمكن فيها صراحة في الدلالة على نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث هو ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في سفر التثنية 18، وهذه يعني من النصوص المهمة جدا. ايش بيقول اللي هو الكتاب المقدس؟ وهذا احفظوها، احفظوا اللي هو هذا السفر ورقم اللي هو ايه الاصحاح والفقرات، احفظوها تماما زي اسماءكم. سفر التثنية الاصحاح 18 الفقرة من 18 ل 20، هذه فيها بشارة صريحة بمين؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام، من حيث ذكر صفات النبي التي لم يتصف بها احد معه صلى الله عليه وسلم. ايش بيقول اللي هو الكتاب؟ طبعا نفس النص الموجود عندكم على اللوح، هاي في الكتاب اللي هو المقدس. اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. كويس، راح نشوف ونحلل هذه الفقرات. ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى كويس فيموت ذاك النبي. وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي يتكلم به الرب، طبعا اللي هي التكملة اللي احنا يعني بنكتفي بما هو موجود. نشوف، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. الآن الخطاب لمين؟ لموسى. الرب يخاطب موسى وبيقول له أقيم لبني إسرائيل نبيا، أي سأبعث لبني إسرائيل نبيا من وسط إخوتهم مثلك. لاحظوا يعني لما احنا بدنا نحلل النص كل واحد فيها من هذه الفقرات إلها مدلولها، من وسط إخوتهم مثلك إلها مدلولها، وأجعل كلامي في فمه إلها مدلولها، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم باسمي أنا أطالبه، هو النبي الذي يطغى، طبعا إلها تحليلاتها راح نشوفها، فيموت ذلك النبي. خلينا نشوف الفقرات الثلاثة الأولى لأنها تتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نشوف ما دلالة هذه اللي هي الفقرات على نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما يقول من وسط إخوتهم، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، قلنا إنه الرب يخاطب مين؟ موسى عليه السلام. الآن عندما يقول من وسط إخوتهم، أي إخوة مين؟ بني إسرائيل. وبني إسرائيل لما إحنا الآن نرجع للأصل اللي انحدروا منه، الآن بدنا نحلل اللي هو إيش؟ نسل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان إسماعيل هو الابن البكرة وإسحاق. أيوة، لا ما هو إسحاق بعدين بيجي اللي هو يعقوب. الآن إسحاق أجا منه اللي هو إيه؟ يعقوب. وبعد هيك طبعا كان اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. اللي الخطاب الآن لمين؟ إله. الخطاب الآن لمين؟ لموسى عليه السلام، الذي انحدر من مين؟ من سلالة إسحاق من إبراهيم. لأن الخطاب لإبراهيم، الرب سبحانه وتعالى بيقول لإبراهيم أقيمه لموسى، طبعا لموسى عفوا، بيقول له أقيمه لهم أي لبني إسرائيل. هاي بني إسرائيل طبعا أول من أطلق يعقوب عليه اللي هو إيه؟ إسرائيل يعقوب عليه السلام، الذي يرجع إلى مين؟ إلى إسحاق. إذن أقيمه لهم من وسط إخوتهم. وين إخوتهم؟ هاي إسحاق. وين بيرجع الإخوة؟ أيوة، على مين؟ على إسماعيل. إذن البشارة الآن لما بيتكلم أقيم لهم من وسط إخوتهم، بيتكلم على مين؟ على ذرية اللي هو مين؟ إسماعيل. أي أن اللي هو هذه النبوة التي ستكون من وين؟ من غير بني إسرائيل، ستكون من ذرية إسماعيل عليه السلام. يمكن البعض يقول ليش ما هو من إخوتهم، من اللي هو من داخل اللي هو بني إسرائيل؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأنه لو كان من وسط بني إسرائيل لكان التعبير إيش؟ أقيم لكم من وسطكم نبيا، ولا لا؟ هذه اللي هي الدلالة الصريحة والواضحة. ليش يقول من وسطي؟ أيوة، دلالة من وسط إخوتهم واضحة. لو كان من بني إسرائيل لكان اللي هو أقيم لكم من وسطكم نبيا. ليش؟ لأنه البعض قال إنه البشارة هذه خاصة بمين؟ بعيسى عليه السلام. بنقول لهم عيسى من بني إسرائيل، عيسى ليس من اللي هو إخوة بني إسرائيل، لا، عيسى من صميم بني إسرائيل، وبالتالي لا تنطبق هذه البشارة على مين؟ على عيسى عليه السلام. نعم، إذا من وسط إخوتهم. كلمة مثلك، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، أي مثل مين؟ مثل موسى عليه السلام، مثل موسى عليه السلام. وإحنا لو جينا يعني على افتراض أنه عيسى عليه السلام هو النبي المبشر به، كويس؟ هذا طبعا من باب مجاراة الآخر الذي يعتقد بأن عيسى هو المبشر به. عيسى ليس كموسى، ولو جينا احنا نعمل مقارنة بنلاقي فعلا عيسى مش زي موسى. مثلا على سبيل المثال موسى، وهي عيسى، أيوة، من أب، من أم بلا أب. طيب كيف؟ موسى بشر وعبد الله. الآن النصارى يعتقدوا عن موسى أنه إيش؟ بشر، أنه إيه؟ إله. طيب موسى عليه السلام طبعا كان اللي هو إيه؟ لم يصلى مثلا المسيح صلب. موسى عليه السلام كان مقاتل، مجاهد، محارب، لم يقاتل المسيح. معروف دعوته ومطاردة الروم واليهود إليه، وبعد ذلك رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. أيوة، إذن لاحظوا يعني طبعا لو تتبعنا أكثر بنقف على نقاط أكثر في اللي هو عدم مشابهة مين عيسى لمين؟ لموسى. إذن ما بتنطبق البشارة على مين؟ على اللي هو عيسى عليه السلام. لكن لو جينا وحاولنا أن نقارن اللي هو مثلك بمحمد صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يصلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مقاتل من الطراز الأول. إذا لاحظوا فيه تشابه كبير بين موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة مثلك واضح لي في دلالتها على مين؟ على اللي هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على أن كلمة مثلك ليست في بني إسرائيل نصوص التوراة أيضا التي ذكرت أنه لم يقم أو لم يأتي نبي في بني إسرائيل من بعده طبعا مثل مين؟ مثل موسى عليه السلام. هاي، ولم يقم بعده نبي، أي بعد موسى عليه السلام، بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه إلى آخره. إذن موسى عليه السلام بنص التوراة لم يقم نبي مثله من بعده على الإطلاق. إذن كيف بدنا نقول عيسى؟ إذن قضية عيسى قضية يشملها غير صحيحة. إذن يبقى الأمر في مين؟ من وسط إخوتهم تنطبق عليه، ومثلك أيضا تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف اللي هو الأمور الأخرى. لاحظوا كلها هذه صفات لمين؟ للنبي عليه السلام، هو اللي من وسط إخوة بني إسرائيل، وهو الذي جاء مثل مين؟ موسى عليه السلام. لاحظوا هذه الصفة كمان من أخص صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، أجعل كلامي في فمه، يعني أن هذا النبي هو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ما بيشوف اللي هو الوحي متنزل عليه والكلام يجري على لسان بدون مقدمات بدون أي معلومات سابقة. طيب لو جينا لعيسى، عيسى كان عالم اللي هو التوراة وأسفار الأنبياء السابقين، نعم، إذن كان عالم يقرأ ويكتب إلى آخره. محمد عليه الصلاة والسلام، لو جينا لنبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام من أخص صفاته أنه أمي، النبي الأمي. وهذه ليست صفة طعن بل هي صفة كمال للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه طبعا الحديث عن هذه الصفة يطول، لكن كثير من الناس بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة من اليهود والنصارى زعموا أن النبي تعلم هذا الكلام من التوراة من الأناجيل، تعلموا على أيدي اللي هو قساوسة ورهبان وشبه ذلك. طبعا هذا الكلام مردود عليهم من خلال الصفة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لم يقرأ لا توراة ولا إنجيل، ولم يكن يعرف اللي هي القراءة والكتابة. وهذا يدل على أن ما يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا لم يكن يقرأ ولا يكتب، إذا هو النبي الذي ذكره الله تعالى بأن الرب في التوراة بأن جعل كلامه في إيش؟ في فمه. نعم. طيب، هذا الكلام إحنا بيأكد عندنا قول المولى سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، يعني محمد لا يتحدث، إن هو إلا وحي يوحى. هذا تماما بفسر لي الفقرة الموجودة أمامنا اللي بتقول في التوراة أجعل كلامي في فمه، أي لا ينطق من نفسه أو من عقله وإنما من خلال الوحي الذي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي طبعا يوحى. أيضا حديث اللي هي الحديث الصحيح صحيح البخاري اللي كتاب اللي هو بدء الوحي، عندما سئل أو تحدث النبي عليه السلام عن بدء الوحي لما نزل عليه جبريل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما بعرفش أقرأ، لا أعرف القراءة، أي لا أعرف القراءة، وتكرر ذلك اقرأ اقرأ، كل مرة يقول ما أنا بقارئ. ثم نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذا الحديث والآيات السابقة واضحة في دلالتها على أمية النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرت صفته وين؟ في التوراة عندما قالت أجعل كلامي في فمه، أجعل كلامي في فمه. نعم. بالنسبة لي اللي هو يعني صحراء فاران التي سكنها النبي صلى الله عليه وسلم وسكنها من قبله من إسماعيل عليه السلام، ذكرت قبل شوية احنا لما ذكرنا هاجر، وين طبعا هاجرت وين استوطنت؟ استقرت في اللي هي ايه؟ صحراء فاران. صحراء فاران هذه ذكرها اللي هو الكتاب المقدس في سفر التثنية، فماذا قال؟ جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه إلى آخره. الآن لاحظوا هذا الكلام اللي هو جاء من الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبال فاران. هذا الكلام طبعا كان لي اللي هو الإمام ابن تيمية ابن القيم الصحيح كلام رائع جدا في شرحه لهذه الفقرة في التوراة. فماذا قال؟ شبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصباح. جاء من وين؟ من سيناء. معروف سيناء وجبل الطور في سيناء. اللي ربنا كلم سيدنا موسى عليه السلام من اللي هو هذا الجبل، وهناك تلقى سيدنا موسى لي الألواح. فكانت بمثابة مجيء الصباح، وانتم عارفين أول ما بيجي الصباح بتكون كيف الإشراقة، ونبوة المسيح بعدها وتلألأ، قال وتلألأ من سعير، لي معروفة سعير هناك في الضفة التي يعني وجد فيها أو يعني تواجد فيها المسيح، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضياء. يعني الصباح أول ما بيبدأ النور يشع معروف، لكن بعد شوية لما يعني نصل إلى درجة مثلا الساعة 7 أو الساعة 8 زي الآن كيف بيكون الإشراق؟ واضحة بيكون أكثر كويس. ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس، لاحظوا النص إيش كان؟ جاء من سيناء أشرق من سعير وتلألأ من اللي هو فاران، اللي هي الصحراء اللي كان بيسكن فيها إسماعيل وجاء فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وظهوره طبعا ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق، معروف لما الآن الشمس تصير في وسط السماء الظهيرة يكون نورها عم لأي الكرة الأرضية. فإن الله سبحانه وتعالى صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء معروفة، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإحنا بنقرأ في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تين والزيتون إشارة إلى أرض مين؟ فلسطين. تين والزيتون نعم اللي اشتهرت بهذه اللي هي الزراعة. وطور سينين أيوة جبل الطور في سيناء، وهذا البلد الأمين اللي هي مكة. إذن هذه اللي أقسم فيها ربنا هي نفسها اللي ذكرت في مع اللي هو الأنبياء من قبل. نعم، إذن هذه بعض اللي هي إيش النصوص في العهد القديم التي تدل دلالة واضحة وصريحة على بشارة العهد القديم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك نصوص كثيرة جدا صحيح في هذا المجال، لكن المقام لا يتسع. احنا ذكرنا على سبيل التمثيل للحصر، من أراد الزيادة فليرجع إلى طبعا الكتب التي كتبت في هذا المجال فيما يتعلق بالبشارة. وكتب علماءنا مليئة بهي البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وصحيح يعني هناك رسالة دكتوراه في هذا المجال اللي هو بعنوان اللي هي البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل اللي هو الدكتور أحمد إحجازي السقة. هذه رسالة قيمة، رسالة دكتوراه من مجلدين، رسالة قيمة وضخمة في جمع النصوص المتعلقة بهذا الموضوع. فمن أراد الاستزادة فليرجع، سيجد بشارات صريحة في الدلالة أكثر كمان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أنتقل لنماذج لبشائر العهد الجديد في وين؟ في النبي بنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا النصوص الموجودة هنا يعني هي نصوص تبين اللي هو بشارة النبي عيسى عليه السلام اللي هو مجيء نبي آخر من بعده. نعم، مثلا على سبيل المثال: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول أن يدعو ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني جاي اللي هو إيه؟ جايكم ملكوت السماوات، يعني هناك مملكة قادمة مع نبي إيه؟ قادم. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت، يعني هناك ملكوت، هناك نبوة، هناك مملكة قادمة بشارة الملكوت ويشفي كل مريض. وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات، يعني هناك ملك وهناك نبي يشمله قادم بعدي. وهذا طبعا الكلام أخواتي يعني يؤكد ويشرح قول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. نعم، وكأن عيسى عليه السلام ركز في دعوته على إيش؟ البشارة بمجيء نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يضرب أمثلة اللي هو النبي والملك القادم وقبوله وعدم قبوله. فيقول اسمعوا مثلا آخر: كان إنسان رب بيت غرس كرما، قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله. لاحظوا هذا النصر، يعني راح يجي اللي هو هذا النبي صاحب هذا الملك الذي يكون هو بمثابة حجر اللي هو إيه؟ الزاوية. حجر الزاوية معروف لدى اللي هو البنائين اللي بيبدأوا أي بناء، هو أساس، هو الأساس، وبناء عليه يقام اللي هو إيه؟ البناء. كويس، فإيش بيقول؟ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، يعني النبوة لن تستمر فيكم بل ستنتقل إلى آخرين. نعم، لأمة تعمل أثمار، يعني تعمل بمتطلبات هذه النبوة. معروف إحنا يعني قضية النبوة انتقالها لنبينا عليه السلام، اليهود والنصارى قصروا فيها فانتقلت، ومن سقط على هذا الحجر يتردرد، ومن سقط هو عليه يسحقه. وطبعا اللي هو ايه يعني كلام يحذر من مخالفة وعدم طاعة مين اللي هو هذا النبي القادم. نعم. طبعا في انجيل يوحنا يتكلم عن اللي هو المعزي، التبشير بالمعزي. والتبشير بالمعزي عندهم اللي هي مصطلح الفارقليط، وايضا الفارقليط هي كلمة استبدلوها بمين، بدل لفظة نبينا عليه الصلاة والسلام محمد استبدلوها بهي لفظة الفارقليط او البارقليط، التي ايضا ترمز في حروفها وفي اعدادها وفي معانيها على مين، على نبينا صلى الله عليه وسلم. ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هذا عيسى بيقولهم ايش هي، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر، اي نبيا ايش اخر، ايوه انسان اخر. هي في الاصل يعني يعطيكم او يبعث لكم محمدا، لكن هم حرفوا زي حكايه اللي هي بماد ماد ولجوي جدول، حرفوها حطوا هذه اللي هي الكلمات بارقليط او الفارقليط اللي هي بمعنى اللي هو المعزي اخر. ليمكث معكم الى الابد، يمكث معكم الى الابد، ايوه يعني دينه مش هو اللي راح يمكث، لكن سيكتب لدينه الحفظ وسيبقى دينه ايه بشكل ابدي. نعم. روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون ايش فيكم. المهم في نص اخر يعني لاحظوا بعض الناس قالوا، بعض النصارى قالوا انه هذا المعزل هو مين، يوحنا، يوحنا. وبعضهم يعني اخذ يحاول انهم يطمسوا يعني دلالة هذا النص، فمردود عليهم هذا الكلام، لانه المسيح نفسه ايش بيقول، واما المعزي اللي هو الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. اذا المسيح بيتكلم على معزي، على نبي سيرسل، لن يكون هو موجود. طب يوحنا كان موجود في فترة عيسى ولا لا؟ ايوه. اذا مش معقول يعني عيسى يقول شيء ويجي يوحنا ايه ايضا يقول شيء زيادة، ما هما موجودين في نفس اللي هو الوقت. لكن هنا دلالة النص على ان هذا المعزي، على ان هذا النبي القادم ايوه سيأتي من بعده، مش في فترة وجوده او في نفس الزمان اللي هما موجودين فيه. نعم. لاحظوا احنا يعني نتكلم على نصوص، هنا في نص اخر يعني في بشارة بالنبي عليه السلام، وايضا بشارة فيها حديث عن صفاته صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. يعني عشان قلت لكم أنا راح أفارقكم وراح أرفع من عندكم راح تحزنوا، هذا طبيعي، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، الأفضل إني أن أذهب من عندكم. ليش؟ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. وهذا بيرد على زعم البعض انه المراد بالمعزي هو مين، يوحنا، لانه لا يسمع شيء. ايوه. وعمال بقول اذا انا رحت هو بيجي، اذا يوحنا ما هو موجود، كيف بدنا نجمع بين ذهاب عيسى ومجيء مين المعزي، في حين يعني انه على افتراض انه المعزي او النبي هو يوحنا هيو موجود عماله ايه في نفس اللي هو الزمن. ولكن ان ذهبت ارسله ايه اليكم، ان لي امورا كثيره أيضا لأقول لكم. أنا بدي أخبركم عن مين، عن هذا النبي. ولكن أو هو بيتكلم على أنه هناك أمور عفوا يعني كثيرة أنا وددت أني أخبركم بها لكن لم أستطع، كويس، لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. أنا ما بقدرش أقولكم إياها لأنكم لا تستطيعوا أن تحتملوا هذه الأمور الغيبية، لأنه لاحظوا أنتم لما مرة واحدة أمور الغيب كلها يعني تقال للإنسان بيفاجأ، لكن لما الأمور بالتدريج بصير في عنده إيش قبول. لذلك لاحظوا هذه ميزة حديث التوراة عن الأمور الغيبية، حديث مقتضب مختصر. حديث الأناجيل يعني دعوة عيسى توسع فيها. الآن الحديث عن أمور غيبية خاصة فيما يتعلق بالجنة والآخرة وأي تفاصيل هذه اللي هي الأمور الغيبية بنلاقيها وين موجودة، عندنا في القرآن الكريم وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. فهو إيه؟ يعني يخبرك بهذه الأمور الغيبية التي لم أخبرك بها لأنكم لا تستطيعوا لا تحتملوا سماعها. كويس، هذا راح يخبرك بكل اللي هي الأمور. لاحظوا الآن بتيجي صفات عاد النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنه لا يتكلم من نفسه. أيوة، أجعل كلامي، لاحظوا قبل شوية إيش قال، في فمه، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به. يعني هذا النبي اللي راح يجيكم مش من عنده عهواء، لا، إيش اللي بيوحى إله والذي يقوله إيه إليكم، ويخبركم بأمور آتية، يعني أمور إيه؟ غيبية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يعني هذا النبي هو الذي يقدرني أكبر تقدير، هو الذي نعم يعلم مكانتي تماما. لاحظوا، ولا واحد من اللي هو اليهود والنصارى، طبعا لا أقصد اللي هو الأنبياء، لا، من اليهود والنصارى قدر عيسى عليه السلام. ليش؟ اليهود قالوا عن عيسى بأنه ابن زنا، والنصارى قالوا عن عيسى بأنه ابن الله. إذا لاحظوا الجهتين، هذا في الحضيض وهذا وين؟ درجة اللي هي الألوهية. جاء محمد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، بل قولوا عبد الله ورسوله. وعندما تحدث النبي عليه السلام عن عيسى تحدث عنه من خلال اللي هو القرآن الكريم اللي سمعنا عنه كثيرا وقرأنا بأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم، إذا لاحظوا ذاك يمجدون، هذا هو التمجيد الحقيقي بالإخبار عن حقيقة مين؟ عيسى عليه السلام. كل ما للأب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. إذن أخواتي، يعني هذا الكلام ينطبق عن ما هو إيش؟ ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. هذا خطاب لمين؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نبينا قبل الوحي ما كان يعرف لا قراءة ولا كتابة ولا محزنون، لكن كان يتنزل جبريل والنبي عليه السلام يشماله يتكلم بما يسمع. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النبي كان بيحب أن يتكلم، ربنا طمأن أنه إيه؟ ما تقلق، بعد انتهاء الوحي كل هذا الكلام سيجري على لسانك. نعم، هذا بالنسبة لمين؟ لي يعني بعض اللي هي نصوص الكتاب العهد الجديد في بشارته بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن إذا وضح لنا من خلال استعراض هذه النماذج أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في العهد القديم والعهد الجديد، يعني في الكتاب المقدس بشكل عام. النبي موجود ومذكور وين؟ في هذا اللي هو إيه؟ الكتاب. طبعا نصوص كثيرة جدا، ديروا بالكم، ارجعوا للرسالة احنا قرأناها، وهناك من أسلم من النصارى وذكر هذه اللي هي البشارة، ذكر محمد في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود قسيس نصراني أسلم وكتب عن محمد في الكتاب المقدس. إبراهيم خليل أحمد قسيس مهندس مصري أسلم وكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام محمد في الكتاب اللي هو المقدس. كتب كثيرة جدا، لكن الآن ننتقل إلى حديث القرآن الكريم عن اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وين؟ في الكتاب المقدس أو في اللي هو التوراة والإنجيل. نشوف بعض اللي هي النصوص. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله، هاي موضع الشهد، يستفتحون على الذين كفروا. من هم اللي بيستفتحوا؟ اليهود. نعم، على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. طبعا كان المشركين يقولوا إذا جاء في نبي راح يجي، إذا أجى هذا النبي راح نقتلكم قتل عاد وإرم وما شبه ذلك. عندما جاءهم هذا النبي، يعني كما ذكر أبو نعيم عن ابن عباس قال إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس كويس والخزرج كويس برسول الله قبل مبعثه، يعني كانوا بيقولوا عن نبي راح يجي، وهذا النبي واحد اثنين ثلاثة صفاته لوين اللي تحدثنا عن جزء منها. طيب عندما جاء، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل، كان بيسمع منه، وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا، لأنه كانوا بيسمعوا البشائر هذه منهم لما أجى النبي نفس البشارات، فبيقولوا لهم أسلموا وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد. ما كانوش هم عارفين أنه محمد، لكن هو الآن يذكر إيه؟ استفتاحهم بمحمد بإيش؟ بصفاته، بنفس الصفات صلى الله عليه وسلم: تستفتحون علينا بمحمد وإن أهل الشرك تخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. يعني إحنا وإحنا مشركين بتقولون صفاته واحد اثنين ثلاثة، طيب هيو الآن بنفس الصفات. فقال سلام بن مشكب: ما هو الذي كنا نذكر لكم؟ ما جاءنا بشيء نعرفه. لا لا لا، هذا النبي مش هو النبي اللي إحنا كنا نبشركم به، ولا حاجة من اللي إحنا نعرفها جاء بها هذا النبي. طبعا هذا وديدن اليهود، هذا وديدن اليهود، يعني كذبهم وافتراهم واضح جدا. عن صفاته: الذين آتيناهم الكتاب، قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عمر رضي الله عنه يسأل عبد الله ابن سلام، تعرف عبد الله ابن سلام؟ أيوة، حبر اليهود الذي أسلم. فقال له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أعلم به مني بابني. عبد الله ابن سلام بيقول لعمر: أنا أعلم به إيش؟ مني. قال: ولما؟ قال: لأني لست أشك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي. أنا ما بشكش أنه محمد نبي، لأنه بشارة حقيقية، يقين عنده. فأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبل عمر رأسه. يعني لاحظوا لوين، يعني هو أراد أن يقول هنا مش أنه بيتهم مرة زوجته، لا، أراد أن يقول إذا بشك في ابني أنا بشك في مين؟ في محمد. رغم ذلك درجة اليقين بمحمد أكبر من درجة يقيني بمين؟ بابني هذا من اللي هي زوجي. نعم، لأنه قد يكون يحتم أن تكون زوجي خانت، لكن محمد يستحيل أن أشك في إيش؟ في نبوته. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. عبد الله بن سلام واحد من هؤلاء، وهناك أحبار يهود أيضا أسلموا، زي مين؟ ذكروا زي مين؟ والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر اللي هي إيش؟ الآيات. أيضا في صحيح البخاري بيقول: لقيت، طبعا عطاء بن يسار يقول: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، كان عمر خبير في إيش؟ في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، منها، لاحظوا الآن بدأ يقرأ: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صم وقلوبا غلفا. أيوة، إذا لاحظوا، يعني البشارة واضحة جدا، وصفات النبي عليه السلام واضحة في التوراة. إخواني، بشارة النبي عليه السلام لم تقتصر على موسى وعيسى، بل على إبراهيم وعلى غيره من الأنبياء الذين سبقوا موسى وعيسى. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. الآن هي لي الميثاق على الأنبياء أن بشروا بأنه إيه؟ جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا: أقررنا. يعني إذا جاء هذا النبي الذي بشر به يجب عليكم إيه؟ بيقول الأنبياء، بيقولوا لأتباعهم: يجب عليكم أن تنصروا هذا النبي. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. طبعا: وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأنبياء الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل. يعني الأولى أن يكون بني إسرائيل أكثر الناس المؤمنين، لأنه يعني خلاصة الكتب وجدت وين؟ عندهم في التوراة، وبالتالي كان الأولى أنهم إيه؟ أن يسلموا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه هي شهادة حبر لواء اليهود عبد الله ابن سلام للنبي عليه السلام بنبوته. بيقول عبد الله ابن سلام كما يروي الإمام الترمذي: نزلت في آيات من كتاب الله، نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل. يعني إيش شهادة وإيمان بمين؟ بدعوة النبي عليه السلام. ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن عبد الله ابن سلام من الأحبار والعلماء المعروفين عند مين؟ عند اليهود. لذلك قصة إسلام عبد الله ابن سلام يشملها مشهورة. وكعب، كعب الأحبار معروف، كعب الأحبار هو من أحبار اليهود وأسلم. أنتم بتعرفوا قصة اللي هو عبد الله ابن سلام. لذلك سعد بن أبي وقاص يقول قال ما سمعت النبي، هذا مين؟ سعد بن أبي وقاص بيقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال، وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل. وكلكم بيعرف قصة إسلام عبد الله ابن سلام لما أجا وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام قال له سيأتيك الآن اللي هو أشراف قومي واسألهم، يعني أنا مش جاي أسلم خوفا أو طمعا أو كذا، لا، اسألهم كيف عبد الله فيكم. أيوة، فاختبأ طبعا، أجوا اليهود بعد عبد الله وكان عند النبي بعد أن شهد بين يديه، فجاءوا كيف عبد الله؟ قال هو أشرفنا، أكرمنا، خيرنا، مش يعني كل صيغة اللي هو التمجيد قالوها في مين؟ في عبد الله ابن سلام. قال كيف لو أسلم؟ خرج طبعا عبد الله ابن سلام. أيوة، فانقلبت الصورة، هو شرنا، أرذلنا، انقلبت الصورة. قبل شوية كانوا بيقولوا عنه هو خيرنا أفضلنا، بعد شوية صار هو شرهم، هو طبعا إيه يعني أسوأ واحد فيهم. نعم، بنيجي لمين؟ لعيسى عليه السلام. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم، وحتى الإنجيل من معانيه هو البشارة، وكأن هو هذا المعنى الذي ارتبط بالإنجيل ليدل على أن الإنجيل الذي تنزل على عيسى كان يركز اللي هو إيه؟ في البشارة بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر دعوة اللي هو عيسى زي ما شفنا بعض النصوص بشارة بمجيء ملكوت الله سبحانه وتعالى. طبعا عشان تشوفوا اللي هو قدم دعوة أو بشارة نبينا عليه الصلاة والسلام منذ القدم، لقمان بن عامر بيقول سمعت أبا أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ من وين أنت بدأت اللي هي قصتك والبشارة بك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له أضاءت منها قصور الشام. يعني من البداية لما سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرمة، اللي هي دعوة إبراهيم لإسماعيل عليه السلام. أيوة، تمثلت أو ثمرت هذه الدعوة تمثلت في مين؟ في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن الآيات هذه تتحدث عن اللي هو الرهبان والقساوسة والأحبار من اللي هو اليهود والنصارى اللي هم يعلموا تماما صفة النبي السلام، وما كان منهم إلا أن أسلموا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. النجاشي واحد منهم، نعم، عندما سمع بكى. ابن سلام واحد من هؤلاء، كعب الأحبار، كثير من اللي هو إيه؟ نعم، سلمان، يعني هؤلاء الذين كانوا على اليهودية أو النصرانية واللي أسلموا، هؤلاء هم ممن انطبق عليهم اللي هو هذا القول. لذلك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخره. نعم، إذن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد بشر به صلى الله عليه وسلم، وأكد على هذه البشارات المذكورة كتابنا العظيم القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بأقف عند هو هذا الحد في الحديث عن بشارة الكتاب المقدس أو عن محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.